الصلاة على الحبيب. يابا على العاقيق اجتمعنا نحن وسود العيون، نحن وسود العيون، ما ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون، قد جن بعض الجنون. على العاقيق اجتمعنا نحن وسود العيون، نحن وسود العيون، ما ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون، قد جن بعض الجنون. الله فيا عيون وحياتي عيني